بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الزكاة، والفرع الأول من الحصة التي مضت هو ولو كان الدين مؤجلا، أن الدين يسقط الزكاة، زكاة العين، ولو كان هذا الدين مؤجلا. وقد تقدم أن الدين المؤجل في هذا الموضع كالحال بلا فرق، فكلاهما يسقط الزكاة. ثم بين المصنف أن المعتبر في حال هذا الدين المؤجل هو العدد وليس القيمة. هذه نكتة يجب أن لا تقع الغفلة عليه أنها. مثلا إذا كان عليه ديناران وهما في الحقيقة دينار واحد عند التقويم، فإن العبرة بالعدد، وقد تقدم توجيه هذا القول وبيان ما استند إليه من دليل، تقدم ذكر ذلك. صورته مثلا أن يكون هذا الشخص عنده 20 دينارا وعليه في الدين ديناران، وعنده 20 دينارا عنده 40 دينارا وعليه 22 دينارا، هذا لا يزكي، لأنه إذا أخرج الدينارين اللذين عليه من الدين نزل ما عنده من المال عن النصاب فتسقط الزكاة. وصورة أخرى تقدمت في الكلام السابق. الفرع الثاني أو كمهر إذا كان على الشخص مهر المرأة فإنه أيضا يسقط الزكاة. ولا بد أن نعيد مرة أخرى التنبيه على أن الدين كيفما كان نوعه يسقط الزكاة، سواء كان عرضا أو كان عينا أو كان حبوبا أو كان ماشية، فإنه يسقط الزكاة كيفما كان هذا الدين يسقط الزكاة، لأن المناط الذي أوجب هذا الحكم واحد في سائر الصور بلا فرق. إذن إذا كان على الشخص الدين وهو من صداق المرأة، مثلا تزوج بها ولكنه لم يكمل لها الصداق أو لم يعطي لها الصداق أصلا، بقي في ذمته، فإن هذا دين وهو يسقط الزكاة. خلافا لابن حبيب، عبد المالك بن حبيب الأندلسي، إنه قال بأن الدين كله يسقط الزكاة إلا مهور النساء، وعلل ذلك بأن النساء لا يطلبن المهر إلا عند الفراق أو الموت، هنا يطلب لا يطلب هذا المهر إلا في هذه الحالة. إلا أن هذا الذي ذكره هو علقه بحالة الإنسان، وأنت خبير من حديث سلف أن تعليق الحكم بمثل هذا المناط لا يمكن أن يستقر على حال. إن هذا النوع من المناطات أن النساء لا يطلبن المهر إلا عند الفراق، قد يكون هذا من عادة قوم في بلد معين أو في زمن معين، لكنه في بلاد أخرى أو في أزمنة أخرى قد يكون الحكم على خلاف ذلك. ومن ثم فإن هذا يعتبر مناطا نسبيا وليس ذاتيا، لا بد من الوقوف على هذا الفرق العظيم في الفقه، وهو التفريق بين المناط النسبي والمناط الذاتي. المناط الذاتي هذا لا يتغير إذا وجد بتغير الأزمان والأحوال، أما هذا الذي ربطه به هنا فهو نسبي، يمكن أن يكون ذلك عند قوم دون قوم، يمكن أن يكون في بلد دون بلد، عليه فلا يمكن أن يبقى الحكم الذي بني على هذا الضرب من المناطات مستمرا وعاما وشاملا الأزمنة والأمكنة. هكذا قال ابن حبيب، وأدخل مهر المرأة هنا دين الوالدين، الدين الذي للوالدين على ولدهما، مثلا الأب أقرض لابنه قسطا من المال، على كل حال فهذا دين أنه يجب عليه آداؤه، لكن قد يقول قائل إن الآباء يتساهلون مع الأولاد وأنهم قلما يطلبون منهم مثل هذا. على كل حال إذا أردت أن تدخل في التفاصيل والصور والأسباب والعلل فإنك ستخوض في تفاصيل كثيرة. نعم الأب قد يعطي لابنه الدين قبل أن يتزوج، ولكن إذا تزوج فإن الأب الأصل في حاله أن يتغير هو والأم بعد الزواج، أن يقبل الزواج الولد يكون ولدهم، أما الآن فقد صار مشتركا، والمشترك دائما محله النزاع والصراع، وحينئذ الأب سيقول له رد إلي ديني، أنت تميل إلى قوم آخرين، أنت خرجت عن الولاء. كل هذا يحدث، ولا يجوز للشخص أن يقدم على أمر ما دام قد اعتمد فيه على غيره فإنه سيندم. والمثل ديال الدارج يقول المكسيف ديال الناس زيد عريان، المكسيف ديال الناس عريان، ضاعتك الدين اليوم فغدا سيطلبه منك. والنفوس تتغير وتتبدل، وكذلك أيضا دين الأم بلا فرق. وكما ذكرت لك سابقا دين الأم قد يكون من قبل وتتساهل وترحب، لكن بعدما يقع التدافع والتنازع والتقابل فإن الأمر سيتغير، وهذه طبيعة الإنسان. وكذلك الصديق الملاطف أيضا خصه بالذكر، لما قد يتوهم من أن الصديق الملاطف قد يترك الدين ولا يطلبه، قد سمعتم ما سبق من القول في هذا الأمر فلا نعيده مرة أخرى، وإن كان المكرر من مثل هذا الحديث أحلى، الأول حلول والثاني أحلى، ولكن الفرع الآخر نفقة زوجة مطلقة، نفقة الزوجة لا تسقط إلا إذا أسقطتها فقط، إذا أسقطتها وتبرعت بها وتنازلت بها تنازلت عنها فإنها تسقط، أما إن لم تسقطها ولم تتنازل عنها فإنها تكون واجبة الأداء وتبقى في ذمة الرجل، ولا يحتاج نفقة المرأة إلى الحكم لأنها تعتبر معاوضة، لأنها من باب العوض، من باب معاملة العوضية عند الفقهاء، البيع الإجارة هي في مقابل، فلا بد من أدائها. اللهم إذا تنزلت عليها خلاص قد ينتهي. إذن هذا أيضا يعتبر دينا. الفرع الآخر نفقة ولد إن حكم بها. نعم، نفقة الولد إنما تجب على الأب إن حكم بها القاضي وألزم بها الأب، أن الأب كان في الزمان الأول ما كان ينفق على أولاده، تركهم بلا نفقة، فالأولاد طلبوا النفقة وقضى بها القاضي على الأبي. ولكن كما سبق أن ذكر في الكلام السابق أن هذا الحاكم الذي يحكم في مجلس الحكم بوجوب النفقة على الأولاد في الزمان الماضي هو فقيه غير مالكي، حنفي مثلا، فإن حكم بها فإنها حينئذ تصير دينا فيسقط الزكاة، ذلك الدين الذي يحكم به القاضي من نفقة الأولاد يسقط الزكاة. وقد يكون القصد بقوله إن حكم به إن فرضت للأولاد، بمعنى فرضها القاضي، ومن المعلوم أن فرض النفقة هو فقه محلي، اجتهاد محلي، كل علماء الأرض يجتهدون في هذا الأمر بحسب بلدهم وأعرافهم وما في بلدهم من طعام وما فيه من إدام وما فيه من خصوصيات، لذلك هذا الأمر هذا ما فيش فقه عام، فيه الفقه فيه تراجم للغايات والمقاصد والمطالب، أما الوسائل التي يتحقق بها هذا الأمر فإن ذلك موكول لنظر فقهاء البلد، أنه لا يمكن مثلا أن تفرض شيئا لا يوجد في البلد، مثلا أن تذهب إلى بلد من بلاد مثلا الخليج وتفرض في نفقة الإدام زيت أرجان الهرجان، تقول لهم وما مات له من زيت أرجان، ما ينكرش، لأن هذا مكان لا يوجد فيه هذا النوع من الطعام، هذا إدام، هذا الزيت مخصوص ببلد معين غرب. ولكن لا يمكن لك مرة أخرى أن تذهب إلى بلد لا يعرفون الزيت ولا يزرعونها وليست في بلدهم وليس فيها إلا زيت الهرزان، وتقول لهم لا يجب لهذا الولد ما ينوب هذا الطعام من زيت الزيتون، معنى زيت الزيتون لا يوجد عندنا هذا، هكذا فلا بد أن تراعي البلد. وكذلك البلاد الباردة والبلاد الساخنة، لا يمكن مثلا تذهب إلى بلد اشتدت فيه الحرارة وتقول له وتجيب له جبة من صوف من كذا، هو في بلد من الحرارة الشديدة، ولا يمكن أيضا أن تفرد الثياب الخفيفة في المكان البارد. وهكذا أيضا أمور كثيرة تختص بالبلدان كالتين مثلا وما يسمى ببعض الأطعمة الأخرى التي توجد في بعض البلاد وتوجد في أخرى، من قدرها القاضي معنى أنه بناها على تحصيل الغاية التي هي الإنفاق فجاء بها. وفي الحقيقة أن المغاربة اجتهدوا بحسب مناطقهم في تحديد نفقة الزوجات والأولاد، مثلا في بعض البلاد اجتهدوا فوضعوا نفقة معينة، وهنا في الجنوب وضعوا شيئا آخر هو منصوص في كتبهم وبعبارتهم وبمقادرهم المخصوصة في الكيل والميزان، أنه لا يمكن أن تذهب إلى بلد لا يعرفون مثلا تاولتمت، والتمت هذه لفظة أمازيغية خاصة بهم يزنون بها الزيت تسمى تولتمت، هذه خاصة بهم، ولذلك إذا أردت أن تفرض على الأمازيغي هذه النفقة فإنك تحدثه بلغته، الرطل مثلا، الرطل الأمازيغ شيء هو الرطل عند المشارقة، وكذلك تموزونت وأن يعطيها تموزون من اللحم كل أسبوعين. شو يعرفك تموزون؟ لكن إذا خطبت بها الأمازيغي فإنه يعرفها بأدنى التفت تموزون. إيه تموزون ولا نص القرش. تقول إذا بارا يجيبك الصابون نص القرش ديال الصابون. كيفاش شنو نص القرش؟ شنو القرش؟ شنو القرش؟ شنو بعد القرش باش نعرف النص؟ هذا الآن إذا فرضته على غير أهل البلد سيتعجبون ولا يفهمون ما تقول. ولذلك نزل الفقهاء هذه الفقه بحسب البلاد، بأسماء البلاد، بمكاين البلاد، بمقادير البلاد، بطعام البلاد، بإدم البلاد. القاضي جاء وقدر النفقة، دعا الرجل فقال عليك كذا وكذا من الزيت ومن كذا ومن كذا ومن الملح ومن كل هذا يدخل في النفقة. فهذا يسمى أيضا حكما، لكن هذا لا يسمى الحكم بمعنى أنه قد قاض به القاضي في مجلس الحكم، هذا تقدير. كان الناس التجأوا إليه عندما تشاجروا فقضى بهذه المقادير. هذه أيضا إذا بقيت في الدمة فإنها تسقط الزكاة. هذا تفسير. وعلى كل حال فالمسألة كما رأيتم أن في هذا اللفظ وهو حكم في خلاف في التفسير، ففسره قوم بمعنى حكم بمعنى قضى، وفسره آخرون بمعنى قدر وفرض. مسألة تقدمت بتفاصيل. الفرع الآخر، وهل تقدم يسر تأويلا؟ وقال خلاف بين ابن القاسم وبين أشهب، وفقهاء المتأخرون إذا وجد مثل هذا الخلف في المذهب فإنهم يسلكون مسلك الجمع حتى لا يقع الخلف بين أئمة المذهب. هنا اختلف أشهب، اختلف ابن القاسم. ابن القاسم يقول النفقة إذا بقيت في الدمة دين النفقة يسقط الزكاة، لا يسقط الزكاة. أليس هذا الذي قال؟ إذا لم يحكم به الحاكم، هكذا صرح، هكذا قال، إذا لم يحكم بها الحاكم فإنها لا تسقط الزكاة. أشهب قال النفقة إذا ترتبت في الدمة أسقطت الزكاة سواء حكم بها الحاكم أو لم يحكم بها. الأول اعتبر أن سقوط الزكاة بالنفقة بدين النفقة متوقف على شرط هو أن يحكم به الحاكم، والثاني على ظاهر كلامه أنه يقول بأنها ابن القاسم أنه بد من حكم الحاكم. ابن القاسم يقول بأنها ماذا؟ لا تتوقف على حكم الحاكم، لا يتوقف هذا على حكم الحاكم، بل إن النفقة إذا ترتبت في الذمة أسقطت الزكاة. ولك أن تنظر هنا في التقابل بين الحسي بين الحكم الذي أصبح لازما بالقضاء فكان أمرا لا بد منه، وبين الاعتبارية الذي ظهر لأشهب هناك. والذين نظروا في هذا الخلاف أرادوا أن يجمعوا بين القولين، فقالوا لعل ابن القاسم أراد أنه إن لم يحكم بها الحاكم ولم يتقدم له يسر، بمعنى أن الولد إن تقدم له الغنى فإنه لا يسقط دينه، لا يسقط الزكاة، لأنه كان غنيا وقت قطع النفقة عنه. ومن المعلوم أن الولد إذا كان غنيا لا تجب النفقة على والديه، وكذلك الوالدان إذا كان لهم مال وكانوا أغنياء لا تجب الزكاة على أولادهم، تجب الزكاة على أولادهما. إذا تلقى الإنسان عنده فلوس وعنده كذا وكذا وما زال يقول لولده أعطيني النفقة تجب عليك، هذا غني لا يحتاج. إذن فالنفقة الأولاد ونفقة الوالدين إنما تثبت في حق من خوطب بها إذا حصلت الحاجة فقط، أما الزوجة فإنها تجب لها النفقة على كل حال ولو كان الرجل فقيرا وهي غنية فالنفقة عليه هكذا. أيوة، الآن ظهر ما يسمى بالمساواة. يا سيدي المساواة أن المرأة تعطي نص والرجل يعطي نص، ويتدير الحساب في الشهر، أنا جبت الربطة ديال النعناع، أنا جبت الملح، أنا جبت الزعتر، أنا جبت لما قالت على الزواج يتخاصم كرص بصراحة، لما قالت ينفق يديها في شغل، وديها أخويا في شغل. كنت المرأة تبقى تنفق علي، أعطيني باش نعطي الحمام، أعطيني واش تقدر تنفق وتقدر تخدم هكذا؟ ما يقدر شيء. تدخل سوق خصك، سوق خصك الدافع تتابع ديالك، واش ديك شي طريقة صوفية، واش ديك الطريق ديال سميتو. وانا الأمور راه ماشي بهذا اللعب هذا. راه كيقولوا في المثال الغصن الذي فوق الغصن لا بد أن يرتخه، لأن إذا كان الماء شكون اللي كيلوح على الغصن؟ شكون اللي كيلوح عليه الماء؟ هذاك اللي فوق منه، هذاك الأغصان إذا كانت هكا، هذاك اللي كتجي من كيجي هذاك شكون اللي كيكب عليه الماء؟ راه الغصن اللي فوق منه تيشد عليه الماء وبقى كيقطر عليه. وهكذا الأمور بهذا الاتجاه دابا الذي أخذته الإنسانية، كثير من القوم يظنون بأن هذه المسألة فقهية، والصحيح أنها فروع من فروع فلسفة نزع القوامة عن الرجل، بل وإزالة الرجولة وخلطها بالأنوثة، بل وإقامة الأنوثة مقام الرجولة. هكذا هذه سياسة لفلسفة، لفلسفة، وهذه من فروعها، ولا علاقة هذه في كل شيء. أجي ندخلوا الفيق، أجي ندخلوا الشارع، لا، هذه فروع فلسفة مادية خطيرة. هكذا. إذن خلاصة الكلام أن المرأة تخالف الوالدين والأولاد، وهذا الأولاد والوالدين إنما تجب لهم النفقة عند الحاجة فقط. ثم الفرع الآخر، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسواء تقدم للولد يسر أم لا باتفاق، فإن لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم لا تسقط، وقال أشب تسقط، واختلف هل بينهما خلاف أو وفاق. وإلى ذلك أشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله: وهل عدم سقوط الزكاة عن الأب إن لم يحكم بها عند ابن القاسم إن تقدم للولد يسر، أيام قطع النفقة عنه، فإن لم يتقدم له يسر فتسقط، كما هو قول أشب. فبينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف. تأويلان: فالمذكور تأويل الوفاق، والمحذوف تأويل الخلاف. وفي بعض النسخ: وهل إن لم يتقدم يسر، تأويلان، وصوابه وهل وإن لم إلى آخره بواو قبل إن، ويكون المذكور تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الوفاق، وهي مفرعة على المفهوم أيضا. وأنت خبير بأنه لا يفهم الفقه من ذات المتن، فلو قال أو ولد حكم بها وإلا فلا. وهل إن لم يتقدم له يسر أو مطلقا، تأويلان لكان أحسن. نعم واضح، فرع تقدم. نعم. أو كان الدين تجمد من نفقة والد أب أو أم، فتسقط زكاة الابن بشرطين أشار لهما بقوله: بحكم إن تسلف الأب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده، فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل في الإنفاق على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الإبن. الدين الآخر الذي يسقط الزكاة هو دين الذي يكون مترتبا في الدمة من نفقة الوالد أو الأم، أب والأم، لكن هذا الدين إنما يسقط الزكاة بشرطين. الشرط الأول أن يحكم به الحاكم، بمعنى أن الأب اشتكى للقاضي فقضى له بأن على الولد أن يعطيه النفقة لما مضى من الأيام من السنوات، لأن الكلام هنا في نفقة تجمدت من تاريخ مضى، فقضى عليه القاضي الذي يرى ذلك أن على هذا الولد أن يؤدي لأبيه هذا الذي في ذمته من نفقة والده، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الأب لما لم يجد ما ينفقه تسلف، ذهب عند الناس وأخذ منهم ما أخذ، وكان ينتظر أن يأخذ هذا المال من ولده بدلا أن يعطيه لهذا الذي أخذه منه أو تسلفه منه. فإن حصل هذان الشرطان فإن الدين حينئذ الذي على الولد يسقط الزكاة، يسقط الزكاة. أما إن لم يحكم بذلك حاكم وتسلف الأب فإن هذا الدين لا يسقط الزكاة. وإن حكم بها حاكم ولم يتسلف الأب فإن هذا الدين أيضا لا يسقط الزكاة. وكذلك إن حكم بها الحاكم وتحيل الأب لم يتسلف وإنما تحيل، يعني طلب طريقة يكتسب بها ما ينفقه على نفسه، ذهب مثلا وسأل الناس فصار يسأل الناس ويجمع عندهم ما ينفقه على نفسه، ففي هذه الحالة أيضا هذا الدين الذي للأبي لا يسقط الزكاة. إذن فلا بد من تمام هذين الشرطين. وكما سبق أن ذكر في حديث مضى أهل الفقه يراعون في بناء الأحكام أحوال النفوس، ويدرجونها قرائن في الترجيح، ويجعلونها قرائن الترجيح. وأنت إذا استصحبت ما تقدم مما سبق ذكره وهو أن سبب تنصيص المصنف على هذه الجزئيات وذكرها بأعيانها هو أن هذه المواضع تسقط فيها الزكاة لعدم طلب أهلها لها، تسقط فيها الدين لعدم طلب أهله له، هذا هو السبب. بدأ بالمهر ثم بفقة الولد ثم بفقة الزوجة ثم لماذا ذكر هذه الأشياء؟ لأن هذه الأصل فيها أن أصحابها الأصل فيهم النفسي أنهم ربما يتساهلون ويتركون هذا الحق لصاحب الدين لمن عليه الدين، هذا هو السبب. ولما وصل إلى الأب هنا اشتد هذا الاعتبار لما عهد في الآباء من التنازل عن الحقوق لأولادهم. تشوف دابا المناط كيف بدأ أولا خفيفا فمر معتبرا شيئا ما في الأولاد وفي مهر النساء عند ابن حبيب، ولما مر إلى الأبي طفى اعتباره بشدة. فقال الأب إذا لم يحكم بها حاكم ولم يتسلف فإن هذا الدين يعتبر لغوا، يعبر عنه الفقهاء بالدين اللغوي، يعتبرونه لغوا لا وجود له، هكذا صرح. إذن فسبب تخصيص الأب بهذا الاعتبار هنا هو هذه الحالة النفسية التي تكون قائمة به، هذه الحالة. لكن تجديد الفقه كما سبق ذكرنا عدات مرات يجب أن يكون في مثل هذه المواضع، لا يمكن للفقه أن يبنى على مناطات قد تبدلت بتبدل الفلسفات والمذاهب والثقافات وأنماط العيش، ويبقى الفقه دائما يعتبره أمورا لا وجود لها، أنه لا يمكن أن نأخذ تربية دينية أخلاقية في زمن مضى ثم نجعلها معتبرة في ثقافة جديدة مادية متوحشة ونريد أن نبني الفقه المناسب للزمن. مستحيل. أن دائما إذا سمعت التجديد أنا التجديد ما يمكنش يمس أصول الشريعة، راه دائما التجديد يمسه مباني الأحكام، طريقة بناء الأحكام، قواعد الفقه، ماشي قواعد الأصول. الأحمق هذا اللي كيتحدث على تجديد الأصول بمعنى الزيادة فيها والنقصان، هذا راه خاصو برشيد. راه إلا بدلت الأصول معناها أنك خصكنا بجديد، اش كاين مال هذا داخل ولا مالو؟ راه اللي كيدخلوا التغيير والزياده والنقصان قواعد الفقه، هي اللي كيدخل فيها شويه ديال مثلا كل اب له عاطفه على ولده ولا بد من مراعاه ذلك في الاحكام. هذه القاعده التي كانت يوما ما معتبره هذه هي التي يجب ان يمد اليها النظر من اجل معرفه بقائها او زوالها. هذه الأمور الاعتبارات التي كانت مبنية على أمور نسبية هي مدخل التغيير أو هي مدخل التجديد في الفقه. القواعد الفقهية يمكن أن يطالها التبديل والتغيير، ولكن ماشي هي التي لا يمكن أن تبني على مناط متغير، كان على المناطات التي تتغير. هل هذا مثلا هذه الأمور هذه مثلا أنك تعرف الآن أن هذا الأمر قد تبدل وتغير والناس يعيشون في عالم مادي متوحش، ثم تقول سننزل عليهم منهج قوم تربوا على دين بأخلاق معينة وتربية معينة وطبيعة نفسية معينة ودين مربي ودين إنساني ودين أخلاقي، ثم تجده تنزله بعد ذلك في عالم متغير. فلسفات، مذاهب في علوم الإنسان، في علم الاجتماع، في علم النفس، كلها الآن تزاحم بناء الإنسان، وأنت تأتي لتبني فقها لا علاقة له بمن تخاطب ولا بمن تنزل عليه الأحكام. هكذا الأمر. أنت ممكن أنك تتصور يوما ما أن المسلم يوما ما سيأخذ أباه إلى دار العجزة، صورت هذا يوما أنه يقع في بين المسلمين. هذه الصورة في المغرب في يوم ما ستكون هذه أغرب من الخيال. الإنسان يأخذ باه مثلا ولمه يتبع لدى العجزة ويتركها هناك للعذاب والفقر، لا يتصور هذا يوما. والآن رجل غني عنده مال عنده كذا عنده دار، قلت له المرأة هذا أمك ما بغينا هالشيء، بغينا نعيش الحياة نعيش المستقبل، لا تزعجنا تسخر أو لا تسخر. المهم هي مسألة نفسية غربية مرضية صارت شريعة تدير لها وتدمر الأخلاق. شنو هذا؟ بايز عاجز عن الحركة، وكان شي حمق ديال الأب عنده فلوس عنده دار تكتبها الولاد دار تستحق أكثر، لما راح باش ندير لهم خير فرقت الولاد الحمد لله كل شيء، ويوما ما يتعاركون ويخرجوك ويجريوا عليك. كم من انسان كتب داره وارضه للاولاد ويجروا عليه، ها وخرج الزقه كيبكي. هل سالت الحكماء والعقلاء؟ واحد الفقير كبير في السن دائما تيجي المسجد حمل مع السوار جماعة من السوار مفاتيح خرخص خرخص خرخص في المسجد تدخلها في هذاك هذاك سميتو هذاك اللي كيعلق واسم داك الشيء السكارة ديالو تدار السكارة ديالو. شنو واحد الفقير واحد ما قال حاجة عطيو داك السوار قال هذا السوار باش كنعطيو فيها السكر فيها الزيت فيها كل شيء، إذا حسوا يجيو عندي يقول خصنا سعير حليو عمرو خصنا الزيت نحليهم عمرو شوية قال لي هاد سورت باش كده نهار نعطيهم سورت توه ما يسول عليا الله ما نخليهم حتى نموت تهزوني اي نخليهم سورت اهل الخبرة في الحياة. ولكن في الحقيقة هذا مجتمعنا آخر، لابد من أن يكون للفقه شيء من النظر في مثل هذه المناطات التي هي نسبية وليست عامة في موضعها. خلاصة الكلام أن هذا ما رعي في هذا الفرع، وكما سبق أن ذكر في حديث مضى أن الفقهاء يبنون الأحكام على الأحوال النفسية ويراعونها في الأقضية في الأحكام في المناطات في القرائن، وهذا الشيء منها كل حال حسن في زمنه، ولكن يجب أن يعاد فيه النظر. هما المذهب الشيء اللي كان شرطه هذه الشروط تسلف كيكون غير في هذه الأولاد. إذا تسلف الأولاد أو أعطاهم أحد المال من غير تبرع يصير بمنزلة حكم الحاكم في الأولاد، الأب لم يذكروا فيه. قوله فإن لم يحكم بها أي سواء تسلف الولد أم لا، وقوله لم تسقط عن الابن أي لم تسقط زكاة العين عن الابن، وإنما شدد في نفقة الولد حيث جعلت دينا مسقطا لزكاة العين بمجرد الحكم بها دون نفقة الأبوين، فإنها لا تكون دينا مسقطا إلا إذا انضم للحكم بها تسلف، لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده، لأن حب الوالد لولده موروث من آدم ولم يكن يعرف حب الولد لوالده. نعم، هذا ما تقرر في المسألة. وكما سبق لك أن ذكرت أن المناطة العادية والنفسية مما يعتبره الفقهاء في الأحكام، ولكن هذه المناطة لماذا وقفنا على هذا؟ لأن رب إنسان يظن أن هذا الأمر لما كان مركوزا في الفطرة لا تغيره الثقافات ولا تغيره الفلسفات ولا تغيره أحوال الدراسة الاجتماعية ولا النفس، هذا خطأ، هذا غير صحيح. فلا بد للفقهاء أن يراعوا هذا الأمر وأن يسيروا هذه الأحوال التي تتغير، فيجعلون دين الأب بمنزلة دين غيره بلا فرق. أن هذا الأمر بدأ هذا العقد يتفتت، وما عدب الأولاد إلا بأفعال الوالدين، وما عدب الوالدين إلا بأفعال الأولاد. إذا رأيت إنسان يعدب فاعلم بأنه إما من جهة الوالدين وإما من جهة الأولاد، مصدران شديدان من الشر. أليس كذلك؟ هل تنكرون؟ من أنكر منكم فنعلم أن قوله شاذ لا يلتفت إليه. نعم. الوالد سواء تسلف الوالد. نعم. قال المصنف ثم قال ثم عاطف على مقدر أي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون قوله لا بدين كفارة وجبت عليه. هذه المسألة في حقيقة فيها بحث فقهي، لأن الفقهاء المالكية قالوا بأن هذا الدين كله بجميع أضربه يسقط زكاة العين زكاة النقود، واستثنوا من ذلك دين الكفارة. مثلا كنت حلفت فترتبت في ذمتك كفارة اليمين أن تطعم 10 مساكين، ولكي تطعم 10 مساكين لابد أن تخرج شيئا من المال، وإذا خرجت هذا القسط من المال نزل ما عندك عن النصب. مثلا عندك مثلا 20 دينار لأن في المال أنا ما تملكه، وتحتاج الآن إلى أن تطعم 10 مساكين. نفرض مثلا أن هؤلاء المساكين سيطعمون مثلا بدينار أو بنصف دينار أو بربع دينار، فإنه حينئذ سينزل ما عندك من المال عن النصاب، فيصير عندك مثلا 20 دينارا إن كان الدينار هو الذي ينفق في إطعام العشرة، أو 20 دينار ونصف إن كان نصف الدينار هو الذي ينفق، وهكذا. على كل حال سينقص النصاب وحينئذ تسقط الزكاة. ولكنهم قرروا أن دين الكفارة لا تسقط بها الزكاة، لا تسقط به الزكاة. وكذلك إذن دين الهدي الذي يكون من فساد في الحج أو العمرة، أتى بفعل مفسد للحج أو العمرة فترتب في ذمته الهدي، قالوا هذا لا يسقط الزكاة. ولكن هذا الفرع في المذهب المالكي فيه خلاف. ذهب جماعة من المالكية إلى أنه لا فرق بين هذا الدين ودين الآدمي، هذا دين الله، وقالوا لا فرق بين هذا الدين ودين الآدمي. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحقه أن يقضى. هذا ما استدلوا به. ومن ثم من قالوا بهذا الرأي قالوا: دين الكفارة ودين الهدي كدين الآدمي، كل يسقط الزكاة. وهذه طريقة يظهر والله أعلم أنها هي الراجحة. الطريقة الثانية التي ذكرها المصنف أن دين الكفارة ودين الهدي مما لا يسقط الزكاة. ولما طُلبوا بالفرق قالوا بأن الدين يطلبه الإمام ويلزم به من أخذه فيه المطالبة، أنه يطلب لا بد من إخراجه. هذا هو الذي فرقوا به، المطالبة في دين الآدمي وعدم المطالبة في دين الله. قالوا بأنها دين الله موكول إلى أمانة الرجل ودينه، هكذا فرقوا. هذا هو الفرق الذي أبدوه هنا، معنى أن هذا الشخص إذا كان عليه دين الكفار وعليه دين الهدي لن يطلبه أحد في المحاكم، ولن يأتي إليه القاضي ليقول له: هل أديت ما عليك من دين الكفارة والهدي أو لا؟ ولا يمكن للحاكم أن يسأل هل أدى ولم يؤدي. إذن فهو موكول إلى أمانته ودينه. أما الدين الذي على الناس بالضرورة أنهم عندما يريدون أن يأخذوه سيطلبونه، فإن أعطيته فبها ونعمت، ما أعطيته فإن أمرك حينئذ سيؤول إلى القضاء، سيقضى عليك بما قضى به على من عليه الدين وهو الأذى. لكن هذا الفرق ضعيف كما صرح به غير واحد، قالوا هذا الفرق ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الفرق لا وجود له، بل الذي وقع التصريح به من جماعة من الفقهاء كالمازري والأخمي وغيرهما أن للحاكم أن يطلب أيضا ممن عليه دين الكفارة ومن عليه دين الهدي أن يؤديه على وجه اللزوم والوجوب، هو أيضا يطلب به الحاكم. دين الكفارة ودين الهدي أيضا مما يطلب به القاضي والحاكم، ويمكن أن يستدعي من عليه هذا الحق ويطلبه به. وإذا كان هذا هو الحال فإنه لا فرق بين الدينين، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. واضح؟ جيد. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله: أو هدي أو هدي وجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تسقط زكاة العين بها. قوله: لا بدين كفارة أو هدي، قال في التوضيح نقلا عن ابن رشد، والفرق بينهما ابن راشد نقلا عن ابن راشد: والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ويأخذها كرها من مانع الزكاة، بخلاف الكفارة والهدي فإنه يتوجه فيهما ذلك. انتهى. وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب. ابن عقاب. في البناني بن عقاب. لا ابن عتاب هذا. قال من أكابر أصحاب ابن عرفة. نعم أصلا من أصحاب ابن عتاب. نعم. ابن عتاب توفي في 462. و أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عقاب التونسي قاضي الجماعة بها أخذ عن ابن عرفة. واستبنى عتاب لم يأخذ عن ابن عرفة؟ لا. لم يأخذ عنه؟ لا. إذا يكون صحيح. بينهما فرق كبير. مات هذا قبل هذا؟ شكون اللي أخذ عنه؟ أخذ عنه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عقاب. إذا يكون ذلك الشيء صحيح، ابن عقاب صحيح. وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عقاب من أكابر أصحاب ابن عرفة قائلا: لا فرق بين دين الزكاة ودين الهدي والكفارة في مطالبة الإمام بهما. ونقل ذلك عن اللخمي، ونقل ذلك عن اللخمي والمزري كما في المعيار. قلت: ونص اللخمي الذي يقتضيه المذهب أن الكفارات مما يجبر الإنسان على إخراجها ولا توكل لأمانته. قال: وهذا هو الأصل في الحقوق التي لله في الأموال، فمن كان لا يؤدي زكاته أو وجبت عليه كفارات أو هدي وامتنع من أداء ذلك فإنه يجبر على إنفاذه. وقال ابن المواز: في من وجبت عليه كفارات فمات قبل إخراجها إنها تؤخذ من تركته إذا لم يفرق. انتهى من البناني. والحاصل أن دين الكفارة والهدي في إسقاطه لزكاة العين كدين الزكاة وعدم إسقاطه لها طريقتان: الأولى مختار ابن عقاب، والثانية مختار المصنف وابن راشد. نعم. إذن خلاصة الكلام أن الفرق بين الأمرين أن زكاة المال فيه إلزام وإكراه، وأنه لا بد من إخراجها بالقارئ، بخلاف الزكاة الأخرى دين الآخر فإن فيه ما سمعتم. ربما خلطت شوية الأمور ياك، حيث ذكرت أن الذي فيه الذي يتقابل هنا هو الدين مع الدين، الذي يتقابل هنا هو وجوب الزكاة التي هي حق للمساكين، ووجوب هذا الحق أيضا الذي هو قيل بأنه لله، وإن كان في الحقيقة هذا كله لله. خلاصة الكلام أن السبب أن موجب الفرق هو أن الزكاة فيها أن الحاكم يكره الناس على إخراجها، لقول أبي بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتتهم عليه. هكذا. أما هذا فقد سمعتم أنه مما لا يأخذ فيه الحاكم بالقهر والزبر، ولكن هذا الفرق ضعيف كما سبق ذكره، وقد تفصل القول فيه. ثم قال رحمه الله: ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله: لا بدين كفارة، أو مما أفهمته المخالفة في قوله بخلاف العين قوله: إلا أن يكون عنده أي المدين معشر، أي ما يجب فيه العشر أو نصفه من حب أو تمر زكية، وأولى إن لم تجب فيه زكاة، ومثل المعشرات ماشية. نعم. الآن عرفنا ما الذي يسقط الزكاة، وسمعنا بعضا من المفردات التي فيها البحث والنظر، لكن يجب أن يعلم بأن هذا الأمر مشروط، لأن سقوط الدين مشروط، وهذا ما ينبغي أن يهتم به على وجه الخصوص، حتى لا يفتي المفتي بسقوط الزكاة من غير أن يكون الموضع الذي أسقط فيه قد استكمل شرائط هذا الاستحقاق. لابد من هذا الأمر. لا تسقط الزكاة بالدين إذا كان عند المدين معشر، مال معشر أي فيه العشور، فإن كان عنده هذا المال فإنه يجعله في مقابلة الدين، إذا كان الدين يساويه فإن الزكاة لا تسقط. نفرض مثلا أن هذا الشخص عنده 5 أوسق، هل تزكى هذه الأوسق؟ نعم تزكى. إذن فهي داخلة في المال المعشر. أو عنده مثلا 40 شاة، تزكى؟ نعم. إذن داخلة في المال المعشر. عنده 5 جمال، تزكى؟ نعم، داخلة في المعشر. فإذا كان عنده هذا فإنه يجعله في مقابلة الدين الذي عليه. نفرض مثلا أن شخصا عليه 100 دينار، ما الذي يفعل في مثل هذه الحالة؟ أن هذه الأوسق الآن تباع أو تقوم، تقوم بكم يمكن أن تباع؟ فإذا قل بأنها تباع مثلا 100، خلاص توجد المقابلة التامة، توجد المقابلة التامة. إذن هذا 20 دينار الذي عند هذا الشخص الآن تزكى أو لا تزكى؟ عليه 100 دينار، فكيف تزكى؟ لأن هذا المعشر يجعل في مقابلتها، فيكون الدين كأنه لا وجود له، فيبقى 20 دينارا الذي في ذمة المديني خالصة له، أليس كذلك؟ وهذا يقال في السياه، وهذا يقال أيضا في الجمال. والصور هنا تتعدد، يمكن مثلا أن يكون 5 أوسق هي 100 دينار وعليه مثلا من الدين 200 دينار، درنا هذا 5، جعلنا 5 أوسق في مقابل 100، كم بقي؟ 100. كم بقي؟ 100. هل يزكي هذا 20 دينارا؟ لا. لا يزكي، لأنه لا بد أن تستوفي هذه ما عليه من الدين أو تنقصه حتى لا يؤثر في المال الذي عنده الذي كان نصابا. وهذا الصورة. وهذا الذي قلناه في 5 أوسق نقله في الشاد، نقله في الزمان. إذن هذا نص عليه نص عليه على وجه الخصوص، حتى لا تظن بأن هذا لما عشر لما زكي لا يكون في مقابلة الدين، لذلك صرح به. نفرض مثلا عنده 4 أوسق، عنده 4 أوسق، وعنده مثلا 4 أوسق تساوي 80 دينارا وعليه 80 دينارا، هل يجعل هذه الأوسق في مقابلة هذا الدين؟ نعم. نعم، بل هذا أولى. أولى، لأنه غير معصر، أنه لا يدخله العصور، لأنه غير مزكا. إذن فغير المزكى أولى من المزكى، أليس كذلك؟ فهمتوا؟ هذا معنى قوله أو كان عنده معصر. إذا عنده المعصر من الحبوب، من السياه، من الجمال، وأمكن أن يقابل الدين، لا تسقط عنه الزكاة. نبهنا من هذه الشروط، فإنها ستعينك على تنزيل الحكم على بيان وسداد ورشاد تام حتى لا تفتي الناس في سقوط الزكاة. إذن هذا المال المعصر فيه أمران شرعيا، يزكى ويدفع سقوط الدين، سقوط الزكاة، زود وضعيف، يزكى ويدفع سقوط الزكاة. هذا وظيفته فقط هو دفع سقوط الزكاة فقط، هي وظيفة هذا. هذا ما يتعلق بهذا المفرد الأول الذي يدفع سقوط الزكاة ويثبت وجوبها. نعم. ومثل المعشرات ماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين. قوله زكية أي وجبت فيه الزكاة لكونه نصابا كخمسة أوسق فأكثر، وقوله إن لم تجب فيه زكاة أي لكونه أقل من خمسة أوسق. ولا يشترط في المعشر والنعم غير المزكى ما اشترط في العرض وهو إقامة ذلك عنده حولا كما يأتي. نعم، هذا الآن ينبه عليه هنا وكنه موضع خلاف. المشهور في المذهب أن هذا الذي ذكرناه هنا، هذا الأمور هذه أوسق وزمار الشيعة، مشهور في المذهب أنه لا يشترط أن تبقى عند المدين عاما كاملا، بل يكفي أن تكون عنده زمن حلول حول الزكاة. فإذا وجدت عنده في هذا الظرف فإن ذلك كافي في دفع سقوط الزكاة وإثبات وجوبها. هذا شرط يكون عند العام كله، ولكن فيه خلاف. أشهاب يرى أن طرد مذهبه، وغيره اضطرب في هذه المسألة، وذلك أن المعتبر واش إذا ملك المرء هذا المال في أول السنة يعتبر الملك كاشفا أو يعتبر بدء الملك، في ذلك خلاف سيأتي. هذا ما يتعلق بهذا الفرح. قال رحمه الله: أو معدن أو قيمة كتابة أو قيمة أو معدن، كذلك أيضا مما يدفع سقوط الزكاة ويثبت وجوبها أن يكون الرجل قد وجد معدنا، ذهب نحس، ولكن هذا لا يجعل في مقابلة الدين، بل قيمته إذا كان ذهبا أو فضة فهذا لا يناقش، أن هذا بمثابة المال، هذا ينزل منزلة المال، هذا مال. لكن إذا كان نحاسا أو رصاصا أو نحو ذلك من المعادن حديدا فهذا ينظر إلى قيمته. مثلا استخرجت من هذا المعدن مثلا نقوله رطلا، أو نقوله مثلا استخرجت منه باللغة المتداولة 10 كيلو، فقومته فوجدته يساوي كم؟ يساوي مثلا 80 دينار التي عليك، يساوي 80 دينار، خلاص هذا كاف في دفع سقوط الزكاة وإيجابها. الزكاة الآن تجب في هذا 20 دينار التي عندك، متن بها فقط، وإياك أن تحظر عقلك على هذه الأمثلة، فإذا كانت تمثل بما تشاء وكثرة الأمثلة تعطي كثرة الصور. إذن 10 كيلو بثمنها قالت تساوي 80 دينار، خلاص هذا لا بد أن يزكي، ولا بد أن هذا قد وجبت عليه الزكاة ودفع هذا الذي وجده من قيمة المعدن هذا الوجوب. نعم. قوله: أو معدن، ليس المراد أن ذاته المعدن تجعل في مقابلة الدين، بل المراد أن ما أخرجه من المعدن يجعله في دينه ابن الحاجب اتفاقا. انتهى من البناني. نعم، إذن لأنه مال، أن هذا مال، وما دام هذا يعتبر مالا فإن هذا حينئذ تجب عليه الزكاة، والوجه تقدم. نعم. أو قيمة كتابة. قيمة كتابة مثلا عندك عبد فاتفقت معه على أنه سيأتيك مثلا ب80 دينار مثلا، 80 دينار، فتقول: ما الذي عندي أنا حتى أعرف هل أزكي هذا 20 دينار أو لا أزكي؟ فتأملت فوجدت بأنك لا تملك معشرا ولا تملك غير معشر، ولكنك تملك قيمة كتابة فلان، ذكر بعند تفق في معك كتابي تعطيني 80 دينار وتكون حرا. لم يأتي بها بعد، لم يأتي بها وتضعها حينئذ في الحساب 80 دينار من الكتابة ثم تقارنها بالدين. إذا كان الدين هو 80 دينار والكتابة 80 دينار خلاص تقابل هذا تقابل هذا بهذا فيدفع سقوط الزكاة ويقع إيجابها بهذا بهذا. وإذا قبلته به وكانت الكتابة أعلى فمن باب أولى. وإن كان الدين أعلى انظر إذا أديت الزائد مما عندك من المال هل ينزل ما عندك عن النصاب أم لا. كل هذا لا بد من اعتباره في جميع الصور التي ستأتي. هذه تسمى قيمة كتابة. نعم. ها؟ آه نعم نعم. لأن العبد يملكه العبد يملكه حتى ولو عجز فإنه يمكن أن ينزل منزلة العرض الذي سيأتي الكلام فيه. أو قيمة رقبة مدبر على أنه قيمة كتابة. ألم يعلق عليها؟ ألم يعلق على قيمة كتابة؟ نعم هي الأولى. أو قيمة كتابة أي فإذا كانت عليه 40 دينارا دينا وبيده 40 دينارا وقيمة الكتابة 20 جعلها في مقابلة 20 من الدين ويجعل 20 الباقية في الدين 20 الباقية من الدين في مقابلة 20 مما بيده ويزكي عن 20 الباقية. فلو كانت قيمة الكتابة 10 فلا زكاة عليه لأن الباقي في يده ليس في مقابلة الدين 10 فقط وهي أقل من نصاب. ثم ما ذكره المصنف من جعل قيمة الكتابة فيما عليه من الدين هو قول ابن القاسم وهو المشهور. وقال أشهب يجعل في قيمة المكاتب على أنه مكاتب. وقال أصبغ قيمة المكاتب على أنه عبد انتهى. ثم إنه على الأول إذا كانت الكتابة عروضا قومت بعين وإن كانت عينا قومت بعروض ثم قومت بعين. فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل أي زيادة على الكتابة زكى من ماله مقدار ذلك الفضل بناء على مذهب ابن القاسم القائد بجعل قيمة الكتابة في الدين. فإذا كان عليه 40 دينارا وبيده 40 وقيمة الكتابة 10 فلا زكاة فيما بيده كما مر. فلو عجز المكاتب والحال أن رقبته تساوي 20 ففي رقبته فضل عن الكتابة وهي 10 فإذا جعلت قيمة ذلك العبد في مقابلة الدين كان الباقي مما بيده 20 فيزكيها فقد زكى الفضل بين الرقبة والكتابة وهو 10. هذا واضح. ما يهم هنا هو هذه الطريقة التي تسلك في تقويم مال الكتابة. مثلا اتفق معه على أن يأتيه بعرض فهذا العرض يقوم بقيمته ثم يجعل في مقابلة الدين. وإذا كان مالا فإنه يباع بعرض ثم بعد ذلك يقوم ذلك العرض لأن طريقة التفليس هي التي تستعمل هنا وقد تقدمت فيما سبق قدمت هذه الطريقة. هذا ما يهم هنا. أما هذا العبد الآن وش يعتبر بذاته أو يعتبر بقيمته ونعتبره عرضا ومن ثم نقوم هذه مسألة فيها خلاف هذا لا وجود له لا حاجة إلى ثلاثة كلام فيه. ثم قال أو قيمة رقبة مدبر على أنه قن لا تدبير فيه كان التدبير سابقا على الدين أو متأخرا عنه. المدبر هو العبد الذي قال له مالكه ما يسمى بسيده قال له إذا مت فأنت حر. هذا يسمى المدبر معنى أن عتقه يكون بعد وفاة هذا الذي يسمى بالسيد هذا المالك. وهذا في الحقيقة إذا كان هذا الشخص الذي دبر هذا العبد ترتبت عليه ديون فإن هذا التدبير يلغونه ويرون أن هذا تصرف هذا الشخص بإعتق هذا العبد بهذه الطريقة تصرف في مال لا يملكه حقيقة. الناس يسألونه المال وهو يجب عليه أن يؤديه فذهب إلى عبد من عبده أو إلى عبده الذي عنده فقال له أنت حر بعدي. يتمادى تدبير حران دبر منك يعقل فقه أنت حر بعدي والعجيب أن هذه المسألة هذه فيها إشكال، لأنهم صرحوا بأنه ولو طرأ عليه الدين بعد التدبير، وهذا مخالف لأصول التشوف إلى العتق في الشريعة الإسلامية، لأنه من المعروف أن الشريعة تتشوف إلى الحرية وبذلك تمضي الحرية بأدنى سبب مهما كان ضعيفا. هنا الرجل قال لهذا السيد، لهذا الرجل قال له أنت حر بعدي قبل أن يكون مدينا، ومقتضى القواعد أن هذا لا يباع ولا يقوم ولا يجوز إدخاله في ملك هذا الشخص، أن هذا كيتعتبر معتق غير مؤجل، ومعتق لكنه مؤجل عتقه. لكن هنا صرح قال سواء كان هذا التدبير قد سبق الدين أو كان بعده، هذا فيه إشكال. ومن طرد الأصل في باب الذي هو أصل التشوف إلى الحرية فإنه سيعتبر هذا الفرع ضعيفا، ولا يمكن أن يقبله، لا يمكن، لا يمكننا أن نصدم أصلا عظيما من أصول الدين والشريعة. الإسلام يتشوف إلى الحرية وجعلها جميع السبل والطرق، حتى إنها كانت تعتبر أعظم قربة وتقدم حتى على عيد الأضحى، حتى ورد فيها أن العتق من النار يكون بعتق عبد معين حتى إن العضو كل عضو يعتق عضوا، ثم يأتي بعد ذلك هذا الشخص وأراد هذا الخير ثم نقول أنت مدين لا يمكن لك أن تعتق مع شدة التشوف الشرعي لهذا. هذا الفرع فيه هذا الإشكال، ولكن هكذا قرروا، ولعلهم يرون أن المدبر أن هذا العبد المدبر ممن يباع في الديون. كل حال النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه رد شيئا من هذا على شخص عليه ديون في الزمان الأول، عبد العبيد فأعتق منهم من اعتقى فترتبت عليه الديون، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله. إن كان هذا هو المتمسك فهذا قد يكون استثناء من عموم القاعدة، أما النظر هكذا المجرد إذا تركنا المناطين يتقابلان هكذا فإنه بالضرورة الأصولية سيكون العتق هو الذي يكون راجحا بلا نزاع، لأن هذا أمر قصدت إليه الشريعة بجميع الوسائل. ولكن ما كل حال هذا هو المذهب، الحمد لله ما بقى لا مدبر ولا مكتب ولا مبعض ولا مصرة ولا خشي ذهب أبرز الرياء، الحمد لله. فيقول بقى لماذا تقرؤون هذا أيضا؟ هذه قواعد نطبقها على الأمثلة، وكثير من هذه الأشياء التي كثير من هذه الأمور التي تقع في بعض الأبواب لا تكاد تقع، تقرأ القواعد ويمثل بذلك فقط. قوله كان التدبير سابقا ما ذكره من جعل قيمة رقبة المدبر في الدين ظاهر، فيما إذا كان التدبير حادثا بعد الدين لبطلان التدبير حينئذ وبيع العبد في الدين، وأما لو كان التدبير سابقا على الدين فجعل قيمة رقبته في الدين مشكل، إذ لا يجوز بيع المدبر حينئذ، فيقال هذا مراعاة لمن يقول إن المدبر يجوز بيعه كالقن، واعلم أن جعل قيمة رقبة المدبر في الدين إذا كان الدين سابقا على التدبير لا خلاف فيه، بخلاف ما إذا تقدم التدبير على الدين ففيه خلاف، فقال ابن القاسم يجعل في رقبته أيضا، وقال أشهب يجعل في خدمته. قال في التوضيح وكأن ابن القاسم راعى قول من قال بجواز بيعه، فتبين أن قول المصنف أو رقبة مدبر على إطلاقه اتفاقا في تأخير التدبير عن الدين وعلى المشهور في تقدمه عليه. انظر البنان. نعم هذا وفق هذا المدبر، طريقته أن يذهبون إلى هذا العبد الذي هو مدبر فيقول كم قيمته، يقول مثلا قيمته 100 دينار، ماذا على هذا الشخص من الدين؟ عليه 100 دينار، خلاص هذا العبد لن يعتق، يردونه إلى ملكه وبعد ذلك يدفعون به سقوط الزكاة ويثبتون وجوبها، وإذا مات هذا الشخص فهذا العبد يسير ميرة، ذهب العتق وسخر في دفع سقوط الزكاة. قال رحمه الله أو قيمة خدمة معتق لأجل على غررها، كذلك أيضا المعتق لأجل. مثلا شخص قال له سيده عبد قال له سيده إذا جاء رمضان المقبل أعتقتك أو سأعتقك بعد عام سأعتقك بعد عامين. هذا في الحقيقة لا يمكن أن يرجع به إلى العبودية نهائيا، لأن الذي كان خفف من أمر التدبير أن هذا نوع من منع الورثة، ولكن هنا خلص العبد سيعتق. وما الذي يستفاد من ذلك؟ تقوم خدمته، تقول هذا السيد دابا هذا العبد غادي يخدمه، غادي يحط ليه، غادي يحصاب، سوف يأتي بالحطاب، سوف يأتي بكذا. أوتونا برجل يقوم هذه الخدمة، أوتونا الخدمة كم تساوي؟ لابد من إدخالها في الحساب لأنها مال، يقوم هذه الخدمة. يقول مثلا هذه الخدمة قومت مثلا بأربعين دينار، وكم على هذا المدين؟ أربعين دينار مثلا. هذا في مقابلة هذا، انتهى الكلام، يقابلون هذا بهذا. وإن كان نقص أو زاد فالصورة كما تقدم ذكره من الحكم، فالصور واحدة، أحكام الصور واحدة. إذا خدمته تقوم، إذا كان عام يقول مثلا هذا العبد خدمته في العبد، كم تقوم خدمة هذا العبد في العبد؟ قل مثلا هذا العبد إذا عمل عند الشخص مثلا في العام يمكن أن يصل إلى 40 دينار، عامين 80 دينار، شهور 20 دينار مثلا، فيأخذون هذا ويجعلونه من ماله الذي في جيبه. هذاك الخدمة غيجدها لهذا، غيجدها 20 دينار، هذا ما كيتزاد على هذا، يزاد عليه. ثم ينظر حينئذ مثلا إذا كان عليه 40 دينار وعنده هو 20 دينار، وهذاك مثلا غادي يجيب له غير 20 دينار، الزكاة لم تسقط، الزكاة سقطت لا تجي. ولكن إذا كان عنده 40 دينار وعليه 40 دينار وهذاك العبد غادي يجيب الخدمة ديالو 20 دينار، فإنه يزكي هذا 20 دينار الذي عنده. الصور الذهنية في هذا الباب واحدة لا تختلف. هذا ما يسمى بخدمة العبد المعتق لأجل. ثم أو قيمة خدمة مخدم أخدمه له الغير سنين أو حياته. نعم، كذلك أيضا إذا أعطاه الشخص مثلا عبدا، جاءه عمر هو صديق زيد، فجاءه زيد بعبد قال له هذا العبد يخدمك فيما تحتاج إليه من أمور العمل، كم؟ عامين، ثلاث سنين، عشر سنين، حياة كلها، يخدمك طول حياتك، سيقومون هذه الخدمة ويدخلونها مع المال الذي عندهم. يقول مثلا الخدمة الحياة تساوي مثلا 200 دينار ولا 100 دينار ولا ليه، ويزيدونه على المال الذي عنده، ثم يقابلونه بالدين. هكذا، والصور كالصور التي تقدمت بلا فرق. واضح؟ كيف تقدم مدة الحياة وهي غير معلومة؟ مدة الحياة هنا ينظر فيها باعتبار الغالب. مدة الحياة معلومة، قدرها الفقهاء بسبعين عام، ستين عام، سبعين عام، إذا تسهلوا معك يعطوك سبعين عام. بعض الفقهاء وقد صرنا ذلك كثيرا قالوا مدة تعميري 120 عاما، جزاهم الله خير. إذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص الآن ينظر في العادة فيقوم هذا الشيء ويشوفه مثلا عام عامين ثلاث سنين، هذه قضية أربع سنين خمس سنين حياة كذا. لكن المشكلة هذا القضية ديال الحياة، كيف يمكن أن نقوم الحياة مع أن الأصل فيما تقوم منفعته وما يباع، وهذا لا يمكن له أن يبيعه، لا يمكن له أن يبيعه، ولا يمكن للسيد أن يبيعه، لأنه أخدمه لهذا الشخص مدة حياته، وهو لا يمكن أن يبيعه لأنه لا يملك إلا منفعته، فكيف يمكن أن نقوم خدمته معنا الذي يقوم هو ما يجري فيه البيع المدبر والآخر المكاتب الذي عليه ما عليه لبقي عليه دينار ويباع في إشكال فقهنا. قوله أخدمه له الغير سنين أو حياته هكذا في نص ابن المواز كما في التوضيح، لكن قال اللخمي قوله يجعل الدين، يجعل الدين في قيمة الخدمة إذا كانت حياته ليس بحسن، لأن ذلك مما لا يجوز بيعه بنقد ولا بغيره، وأظنه قاس ذلك على المدبر وليس مثله، لأن الجواز في المدبر مراعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة، ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم أن يبيع تلك الخدمة حياته، فكذلك لا يجوز أن يجعل في الدين لأن بيعه لا يجوز انتهى. والحاصل والحاصل أن المخدم إن أخدمه صاحبه سنين فإن قيمة الخدمة تجعل في مقابلة الدين اتفاقا، وإن أخدمه صاحبه حياته ففي جعل قيمة خدمته في الدين قولان لابن المواز واللخمي، أو قيمة رقبة، وذلك لمن مرجعها له بأن أخدمه لزيد سنين معينة وبعدها يكون لعمر ملكا، فإن عمرا يجعل قيمته في نظير الدين ويزكي ما معه من العين. نعم، إذا كان الشخص سيرجع إليه ملك عبد معين فإنه يحسب يعد من المال، مثلا هذا المدين الآن الذي عليه الدين سيرجع إليه عبد كان يخدم زيدا بعد عامين بعد سنين، يعدون هذا العبد ثمنه داخلا في الملك. فهمت الصورة؟ صورة واضحة؟ زين تقول لي أنت مثلا عندك واحد العبد ياك عندك فرضوا أنه عندك فرضا فرضا فأعطيته لهذا ليخدمه عامين، ولكنه وهبته لذاك، وهبته لهذا لذاك، وهبته له تقول هذا يخدم عامين ومن بعد ينتقل إلى ملك ذاك. أه؟ ذاك إذا كان عليه الدين قبل أن يأتيه هذا العبد ماذا كيدير؟ يحسب عليه بثمنه، يحسب عليه بثمن، تقول كان هذا العبد لم يصل إلي ولم أقبضه ولم يكن في ملكي، كيف يحسب عليه؟ يحسب عليه، أن الأصل في الزكاة هو وجوبها وقوتها هنا تعتبر بأدنى شيء تثبت به، فلذلك بعد عامين سيصل لهذا، هذا إذا كان عليه الدين نقول ماذا عندك؟ قال ليس عندي شيء، فيقول ألم يكن فلانا قد أهداك عبده بعد عامين؟ قال لك يحسب من مالك، يحسب من ماله قبل أن يصل إليه، مفهوم؟ هكذا قرروا. نعم. قوله فإن عمرا يجعل قيمته بأن يقال ما تساوي هذه الرقبة على أن يأخذ المبتاع بعد استيفاء الخدمة، ولا يقال إن فيه بيع معين يتأخر قبضه، لأننا نقول إن قبض المخدم ينزل منزلة قبض المشتري، انتهى من العدوي. نعم صحيح، مهم ذلك إذا سيرجع إليه ربما اشترى ربما وهذا له ربما، هذه كله أمور مفروضة فقط في الزمان الماضي، الحمد لله هذه الأمور تلاشت، الحمد لله على هذا الخير العظيم الذي ليس عندنا مدبر ولا مكتب ولا مشترك ولا شيء ولا دخل. ثم قال قال رحمه الله أو يكون له عدد دين حل ورجية. كذلك أيضا دبا نرتب الأمور بس ما تقول بأن الدين يسقط بأن الزكاة تسقط بالدين، هذه الموانع ما يمنع سقوط الزكاة للدين، موانع ما يدفع سقوط فيما زكاة الأحمر، ما يدفع سقوط الزكاة للدين. أولا زيد المعشر، المعشر غير المعشر، كان مثل المعشر زيد ثالثا المعدن. أه؟ المعدن. أه؟ المعدن المعدن ثم في قيمة كتابة. قيمة الكتابة الشغال زيد هنا بس تمنا في الكتابة يتحمل وشوش كتابة الضبط مساء قيمته رقبة مدبر خدمة العبد رقبة مدبر قيمة مدبر ها؟ خدمة مدبر قيمة رقبة مدبر قيمة مدبر سادسا قيمة واعتقل لأجل بس قيمة الخدمة هنا ولا قيمة العبد؟ خدمة خدمة هذه قيمة الخدمة قيمة خدمته سادسا مخدم قيمة خدمته مخدم المخدم ثامنا نعم قيمة العبد المتأخر قبضه زيد تاسعا ما هو؟ أو أن يكون له دين حل دين حال مرزون هذا التاسع دين حال مرزون اكتبوا هذه فإنها لا بد منها هذه قيود قيود سقوط الزكاة بالدين هذه لا بد منها لا بد أن تحفظ إذا ما بغيتش تكتبوا قيمة المدبر وقيمة الكتابة قيمة معتقل الأجلية قيمة هذا الشيء ديال العبيد ماشي شرط ولكن هذه الأخرى لابد أن تكتب إذا مما أيضا يوجب الزكاة ويدفع سقوط الدين سقوط الزكاة بالدين أيضا دين حال وصل زمانه مرزون حال مرزون مثلا أنت عندك 100 دينار ولكن زيد لك عليه 100 دينار وستقبضها في هذا الشهر ومرزون ما في شك أنه ما في شك غالب الظن أنه سيعطيك هذا المال يعني ليس من المال الذي يكون منه اليأس والقنوط بل هو من المال الذي غالب الظن أنك ستأخذه هذا كيتسمى المال المرزوم إذا كان حالا مرزوان فإنه أيضا يمنع سقوط الزكاة بالدين واضح؟ ثم قال أو يكون له عدد دين حل ورجية أو قيمة دين مؤجل نعم هذا الآن يعتبر بالعدد تفتنوي هذه الفروق دين حال مرزوم ويعتبر بالعدد هذا يعتبر بالعدد أو دين مؤجل يعني لم يحل وقته بعد ولكنه مرجو أو غير مرجو دين مؤجل نعم مرجو دائما مرجو هذا يعتبر به القيمة بالقيمة كيعتبر سبق أن ذكرنا هذا الفضع إذا عقلت عليه ذكرنا ولا ما ذكرناش ذكرنا إيه نعم ذكرنا إذا دين مؤجل مرجو هذا أيضا يسقطه في سقوط الزكاة يمنع سقوط الزكاة به بالدين دين مؤجل مرجو مثلا لم يأتي بعد زمان أخذ المال ولكنه مرجو مثلا الآن حل حول الزكاة في هذا الشهر ولكنك لن تقبض هذا الدين إلا بعد ماذا بعد 6 أشهر مثلا ولكنه مرجو هذا يعتبر بالقيمة بخلاف الدين الحال المرجو فإنه يعتبر بالعدد قد سبق أن ذكرنا هذا الفرع في وجهه فيما سبق والفرق بينهما ما هو أن الدينار إذا اعتبر بالعدد قد يكون ناقصا أما إذا اعتبرته بالقيمة فإن بما يكون جزء دينار يساوي دينارا واحدا دينارين قد يساويان دينارا واحدا في القيمة ومع ذلك فهنا يعتبر العدد وهنا تعتبر القيمة نعم أو قيمة دين مؤجل مرجو ويكون له عرض بشرطين أفاد الأول بقوله حل حوله أي العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه بعض المحققين خلافا لما في بعض الشراح نعم هذا هو الأهم هنا هذا هو أهم شيء في هذا كله وهو العرض، لأن كثيرا ما كان يسألك الشخص الآن عن الدين والزكاة فلا تحقق المناط وتسرع إلى الفتوى. لا يمكن أن تقول للشخص إنه قد سقطت عنك الزكاة بالدين إلا بعد أن يكون هذا كله قد فقد، كل هذا غير موجود، لا يوجد دين مؤجل ولا دين معجل ولا قيمة مقدم ولا قيمة مدبر ولا معدين ولا معشر ولا زرع ولا حبوب ولا أي شيء. ثم تنتقل فتنظر فيما في بيته، وهذا هو العرض. ولكن ما المقصود بالعرض هنا؟ العرض الذي يباع على المفلس، وسيأتي تفصيل ذلك في باب التلس، ولكن هنا أشار إلى بعض مفردات الأشياء التي تباع على المفلس. مثلا رجل قال كان أنا عندي محل تجارة ولكن علي 10 ملايين، وفي المحل 10 ملايين ولا 8 ملايين ولا 9 ملايين، مباشرة تقول له أيوة إذا أنت الآن لا زكاة عليك، فإن الدين يسقط الزكاة، وهذا الدين الذي عليك مستغرق لجميع ما تملك. لا تسرع حتى تسأل هل لك على الناس ديون؟ ما حالة هذه الديون؟ هل هي مؤجلة؟ هل هي معجلة؟ أقول الحمد لله هذا القيمة وهذا الشيء دابا عدد القيمة هنا كاع ما تلتفت ليها في هذا الزمان، لأن القيمة هي نفسها العدد والعدد هو نفسه القيمة، لا يتغير شيء، إنما يكون ذلك في الدينارات التي تختلف. لكن يكون دابا الدينار اليزيدي والدينار المحمدي والدينار كذا، بعضهم أكثر ذهب والآخر أقل إلى آخره، هذا لا يلتفت إليه في هذا الزمن. ثم تسأله هل عندك العرض؟ عندك في الدار عروض؟ هل عندك بيت كبير؟ عندك عروض في الدار؟ ما الذي عندك؟ عندي 2 ثلاجات، عندي 2 مواتر، عندي ماكينة ديال الصابون، عندي كذا عندي كذا. قول يلا اعطيني الأرقام. تجمع هذا الحساب، ما الذي تتركه له ولا تعده؟ بيت يكفيه، لأن هذا البيت هذا لا يحسب، كيديرش الحساب، هذا لا يدخل في الحساب، يدخل في الحساب دار الذي يسكنه، ويعتبر أيضا هذا كما في التفليس بحسب حاله، بحسب حاله النفسي وحاله العائدي، حاله ما يمكن تدمره نفسيا. الفلوس لك الحق فيها، ولكن ليس لك الحق في تدميره نفسيا، أنا لا يمكن لي لك أن تتجاوز حدود الشريعة. تقول لك هذا مفلس، لا، يجب أن تتقي زيادة الضرر، ما لك عليه هو هذا فقط، أما أن تدمره نفسيا وأن لا تلاحظ رفع الضرر عنه في تنزيل حكمه فهذا جهل وليس فقها. بد أن تراعي تنزيل الحكم هنا بالميزان الشرعي. شو واحد الإنسان معروف في الزنقة والحاج فلان والأباها وكذا والناس ومعروف بالكرام وكيصرف، تجي عنده الناس وكيجي عنده الناس بزاف الدار والضيوف، غادي تعطيه مثلا فيتو كوزينة؟ ما يمكنش عيب. لا ما يمكنش، وشي زفري. لا بد أن تلاحظ الذين ينزلون عنده وتلاحظ حالته النفسية وتترك له ما لا يمكن أن يؤثر في أحواله. نبدأ تلاحظ ذلك. أما واحد الزفري ما ممسوق ما عنده غراض، دائما بوحده في الدار مع السبسي ديالو، يقول لي بيتو كوزين انت كيجي عندك حد، ما عندك سوق، ما يمشي لك لا مجد ولا شرف ولا كرامة، ما عندك مد كما كيقولوا، ما عندك علاش حشم. هذا ما لابد أن تلاحظ أحوال الناس. إذن لكل هذا فقط إنما ذكرناه على سبيل أنه ترجمة، أما في التفاصيل فالقاضي هو الذي يحكم، هو الذي سيقدر الأشياء. نحن نعرف على الأسس ديال النظر في المسألة. إذن فإذا كان عنده عرض مما يباع عليه فلا بد أن يباع. تسأله ماذا عنده فيحكي لك ما عندك، يقول لك عند الدار في البلاد، دارك في البلد كم تساوي؟ تساوي 30 مليون. دار في البلاد تساوي 30 مليون، وعليك 10 مليون. إيوا زكي، زكي 10 مليون الذي في المحل، فإن الزكاة واجبة عليك بتمامها. ولكن هذا الشيء الخير ديال الناس، هي ديال الناس، ولكن ما بغيتيش يكونوا ديال الناس تستطيع. ومن قدر أن يملك فقد ملك، من استطاع أن يملك فقد ملك. تريد هذه الشيء أن تملكها بأدنى بساطة، بيع الدار تخلص الناس هسلها، أنت لست عاجزا عن ملكها، إذن أنت قادر على أن تملكها، إذن فينزل قدرتك على الملك منزلة الملك. خلاص. وهذا وإذن فلا يمكن أن تفتي للناس لأن الدين قد اسقط عنهم الزكاة إلا إذا فقدت هذه الشروط كلها. ويمكن لك بالاجتهاد، بالاجتهاد أن تلحق مفردات أخرى وردت في هذا الزمان، مثلا المعاش الذي عنده يقبضه كل شهر ثم تدخله في الاعتبار، رجل عنده لنتريت مثلا للتقاعد وله مداخل من جهة أخرى، يمكن كل هذا، عنده مثلا شركة، عنده أسهم، عنده سندات، عنده كذا هكذا. نعم كل هذه الأشياء جميلة. مثلا قال له غادي نقيك مثلا في هذا الشهر الجاي وغادي تكون طلع عليك القرايب، راه خصو يحسبوا عليه، لأنه بحال هذاك العبد الذي لم يسأل من لم يصل بعده إلى ذلك الذي يملكه فرضا. إذا خلاصة الكلام أن هذه الأشياء الآن وضعت الآن هنا باعتبارها معالم، ثم إذا استجد مستجد وأمكن أن يلاحظ بهذه المعايير التي وضعت هنا فإنه يمكن أن يصار عليها. إذن ما الذي يباع على المفلس؟ قوله حل حوله أي مضى له حوله وهو عنده، والمراد بالحول السنة كما هو المأخوذ من كلامهم كما قال مصطفى الرماسي وما في عبد الباقي عن الشيخ سالم من أن حول كل شيء بحسبه إلى آخره ففيه نظر، وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول على المدين وإلا فلا، فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمانا، كذا في البناني عن ابن عاشر، واشتراط مرور الحول على ما يجعل في الدين من الأروض قول ابن القاسم، وقال أشهب بعدم اشتراطه بل تجعل قيمته في مقابلة الدين وإن لم يمر عليه حول عنده، قال مصطفى الرماسي وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض في آخر الحول هل هو منشئ لملك العين التي بيده من الآن، وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد الحول وهو قول ابن القاسم، أو كاشف أنه كان مالكا لها وحينئذ فيزكي وهو قول أشهب، وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب عموم شرط الحول عند ابن القاسم في كل ما يجعل في مقابلة الدين من معشر ومعدن وغيرهما، لكنهم لم يشترطوا مرور الحول إلا في العرض، ولم يشترطوه في المعشر والمعدن وغيرهما كما في المواق، انظر البناني. نعم كل حال أشهب هو اعترض أصله وسلم له مسلكه في هذه المسألة، هذه لأنه يقول أنا لا أشترط الحول، أنا لا أشترط إلا الملك وقت إخراج الزكاة، خلاص نقول هذه الأشياء عندي سواء المعدن والمعشر وكل هذه الأشياء أعتبر وجودها وقت إخراج الزكاة، خلاص هذا هو المذهب. حتى في العرض هذا الذي اشترط فيه الحول هو لم يشترطه فيه، قال بأن هذا العرض إذا سألنا صاحبه هل تملكه قال أملكه، لا نسأله البقية عندك حولا كاملا، نقضي بأن هذا يسقط الزكاة مطلقا ولا نلتفت إلى المدة التي أمضاها عنده التي كانت فيها عنده، لا ننظر لذلك. لكن ابن القاسم هنا قال بد لهذا العرض أن يكون عنده حولان، وذلك الاشتراط الوحدة في الحول كما تقدم في شروط الزكاة، شروط وحدة الحول ووحدة الملك، ولكن في الحقيقة أن ما ذهب إليه أشهب هنا يظهر الله أعلم أنه أقعد بالقواعد لأنه فيه طرد الأصلي على تمامه من غير تغيير بدون مغير وتفريق بدون موجب تفريق. هذا ما يظهر في هذه الفقرة. قال رحمه الله: والثانية بقوله إن بيع، أي إن كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده ودار سكناها التي لا فضل فيها. بل أن بدأ الآن يذكر هذه الأشياء التي ذاك العرض أن يبينه ويفصله عن غيره، فقال بأنه هذا العرض الذي يعتبر دافعا لسقوط الزكاة هو كل ما يباع على المفلس، وبدأ يذكر هذه الأشياء وذكر بعض منها فقط، وفي باب التفليس بين هذا بالتفصيل، لأن هذا بالتفصيل المطلوب. إذن فما يباع على المفلس منها كتب الفقه، كتب الحديث لم يدخلها، كتب الفقه، أن كتب الفقه قالوا بأنها تعتبر مما يحتاج إلى ما في الحقيقة، وكذا قالوا يكفيك بك الفقه كتب الفقه، وكتب الفقه وكل ما يلحق بها، صرح بكتب الفقه لأهميتها فقط، وإلا فغيرها أولى بالبيع، كتب النحو وكتب الصرف وكتب أخرى، كتب التاريخ وكتب. وكذلك قال هنا ثياب الجمعة، لأن ثياب الجمعة شيء زائد على الحاجة، ثياب الجمعة لأنها الجمعة كتمشي الجلابة والطربوش هذه بيعها، أو قد تعد عليك في أن الزكاة لا تسقط عنك، وثياب الأعراس وثياب الحفلات وثياب السفر وثياب الإنسان اللي يبغى يمشي شي مؤتمر وثياب الندوة وثياب شحال ديال الثياب الآن كاين عند الناس اليوم، كاين عنده دابا داك الكومبلي بالثمن غالي جدا، وتلبسوا عند أصحاب الأباء والنبلاء، وعنده الجلابيب التي يلبسها في الحفلات وفي الجمعات وفي الجماعات وفي اللقاءات، وكل هذا يباع على المفلس كهكذا. وتفصيل ذلك في باب التفليس، لمن أراد أن يعرف ما هو زائد عنده من هذه الدنيا فليقرأ كتاب التفليس، من أراد أن يعرف ما الذي زاد عنده مما ليس ضروريا يقرأ كتاب التفليس، فكل ما يباع على المفلس فهو زائد لا قيمة له. هذا ما يتعلق بهذا الأمر المهم جدا، لا يهمنا أن ما تسقط سقوط الزكاة، يهمنا أن نحفظ هذه الأشياء وما ألحق بها، لكن شيء أمور استجدت يمكن أن تلحقوها بهذه القيمة نظرا لوجود الشبه بينها وبين هذه الأشياء التي اعتبرت بأنها تدفع سقوط الزكاة عن المدينة. لابد من التفكر الآن في هذه الصفات الجديدة، مثل الشيء الذي يدخل الناس وينتفعون به ولهم فيه ما فيه من المنافع، لابد أن يقوم ذلك، بد من تقويم ذلك تقويما جديدا وإدراجه مع ما لا يسقط الزكاة. على كل حال الناس دابت يقلبوا على الرخص بزاف، يقول لك أنا علي دائن وفقه المالكي يسقط الزكاة، وهذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وجماعة من التابعين أكذا، لكن لابد من هذه البوابة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.